انا نزلت غلمورك ورد الصبا يا جاري، ولا شرب شربين ولا جايمين من جاري، خدوني بغرامهم وانا بالحب مش داري. خدوني بغرامهم وانا بالحب مش داري، سنين وايام وانا من الجميل محروم، علوم كعبي مبروم يشبه لبنات الروم، زي ما قال المؤلف هذا السؤال والروم، ازاي اموت محروم وادي بيت الطبيب جار. غزالة بدلال مع الدلال، حلاوتها المسك والفل بينبع من حلاوتها، مفصولة بألفين خلاف تلاتين حلاوتها. مفصولة بمتين يا عم، مفصولة بألفين خلاف تلاتين حلاوتها، طب الجبان واشتراه بكتر المال، بكتر المال يا عين على المال، بكتر بكتر المال اوعى تعاشر اللي مال، بكتر بكتر المال وانا اعمل انا في اللي مال، بكتر رب الجبان واشتراها بكتر المال، وقفت بتبكي ولا لاقية سنيد جرى، قالت اعملي في الزمان اللي باعني للراضي بالمال، وهي على نار ما لاقية حد بجوارها المال بالمال، الله يلعن اللي مال قالوا عجلة مال، ما قلت تغور حلاوتها. عايز تناسب نسبة، ناسب نسب بعديك بعديك بعديك بعديك يا ابوي بعديك يا انا بعديك، بعديك حرك من اللي بعديك، بعديك بعديك كده بعديك عايز تناسب نسبة، ناسب نسب بعديك، ما تاخدش بنت المرا لن تعشق مرا بعديك، تجيب منها ولد يشوف الهوان بعديك. حلو القلب. لو من عطاك ولد يشوف الاوان بعديك، اسمح سؤالي بشرح الكلام. على ابوها خد بنتي نسعال وتبقى بك من ابوها. اذا غاب راجلة طبيعي ما تروحش بيت ابوها، تحلف بابوها ما يحضني زوال بعدي. عالطرة البلاية قابلتني صعبية، عالطرة البلاية قابلتني صعبية، شغلتني بجمال عيني ولا ردت عليا. قلبي مال إليها بيشاور عليها، قلبي مال إليها بيشاور عليها، من نظر عطر عن حلو جو. خسارة الحلو يا خسارة، خسارة الحلو من بعد الدلال يهنو. خسارة الحلو من بعد الدلع يهنو. شرف يجعصر يصبح مسخرة يهنو، دريو معالي الغواز اللي راحوا له الديار يهنو. لما شافهم كتم غيظه وغطى بلاء، وخاف من الوقت لا يجيله جوان بخلاف. ده كان من العيال كان عند الخيول وبلاه، كان عند الخيول والبل، ميل عليه الوقت جم حال بدل بخلاف. ده كان من العال لكن كدب معاه البخت، قعد يلعب المنجلة عاكس معاه التخت. جاله الأمارة مثل لأصحاب العجول، والواد تستعد والبخت لو عكسه مالك يهنو. مساء عشان الحبايب. مسك مسكين وحيران من كل حبيب وجفاء يبات ينوح على دار الحبيب وجفاء خلف معه جرح ملك الحشا وجفاء مسكين وحيران من كله حبيب وجفاء يبات ينوح على دار الحبيب واجب وجفاء خلف معاه جرح ملك الحشا وجفاء شوف الزمن ده يا ناس اللي كتير غش ابن الاصول تركن والندل بنغش والصاحب اللي كرهته مش عايز تشوف وشه يمكن يجيك يوم يحوجك الزمان لجفاء ياللي شغلت الفؤاد من مدة وحن إليك وسكنت في القلب ومليت وحن إليك وإذا جاك كاس الود من يمه وحني ليك أنا يا مظلوم انا بعيني انا انا كنت فاكرك صاحب قيمة وابن حلال ومشيت وياك بالذمة وكل امان ونظرة العين ليا معنى سليم وحلال وضميري كان في الهوى مخلص وكل امان الحب مش عيب مادام يبقى نظيف وحلال وخاين العيش جاحد ما عنده امان انا كنت اهواك وافتكرك ملاك وجميل اتارك بطال ولك احوال ضرتني نكرت خيري ومعروفي وكل جميل ومشيت معايا بكل خداع ضرتني جريت على الخصم فكرت مليح وجميل قعدت وياه وجتني الناس ضرتني الله يهنيك بمحبوبك ويبقى جميل ابعد بقى روح كفاية جروح ضرتني ابعد بقى روح كفاية جروح ضرتني هو انت فاكر الغرام لعبة عيال وهزار؟ يا ناقص العجب يكفك معيارة وهزار. القلب كده وحالف عليه وهزار اكويه بالنار لو ملك وحن اليك. يا معاشر الناس يا معاشر الناس ارمي اساس على الطيب واصبر على النو بكره الجو يجي طيب. اصنع جميلك ما تندمش على الطيب. اسمع جميلك ما تندمش على الطيب. الراجل الجد يفضل جد من الواجب لو مال زمانه ترى اسمه كفايه عليه. عنده الشامه وكرم الضيف شي واجب يقدر ويعفي على خصمه. كفاية عليك دور على الأصل يا ابن الأصل شيء واجب. والورد مهما جب الاسم كفاية عليك. يا زارع الخير تجني خير في جهادك تعيش في امان طول الايام في جهادك. ولو طعمت الخسيس ملحك مع زادك ينسى ودادك ولا يتمرش في طيب. لوم الاواجرة سماح سماح يا اللي السماع لوم الاواجرة. اصل السماح طبع الملاع يا بخت من سامع عالحلوة والمرة عالحلوة والمرة. مش كنا متعادين لتنسى بالمرة لتنسى بالمرة. عشرة بلسني عالحلوة والمر. ليلي يا عيني يا يا يا يا الليل يطولوك يا ليل يقصروك يا ليل يطولوك يا ليل يقصروك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل يا ليل عودني الأول يا ليل يا ليل يا ليل طول يا ليل يا ليل عودني الأول يا قلب يا قلب فضك مدام الأهل بيعينك وفرطهم فيك بقى هو انسى بيعينك اللي شارتهم زمان دلوقتي بيعينك